الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا في الدرس السابق المقصود من التعارف، وأنه تنافي الدليلين بحسب الجعل. درسنا الجديد في هذا اليوم هذا أنه في موارد الورود هل يصدق التعارض أو أنه مع الورود لا تعارض؟ صحيح ماذا؟ إذا كان أحد الدليلين واردا على الآخر فهل يمكن تحقق التعارض بينهما؟ أو أنه نقول مع الورود أصلا تعارض لا يمكن تحققه؟ هسه لابد تقول بقلبك، تقول شيخنا قبل ما أجاوب يكون أنا أفهم. أتصور السألان خو أنت أنا هم أشتري وقاري وأنت الورود هو شنو يعني؟ واحد وارد على الآخر يعني ذكرني إياه أنت شوي تذكرني وراح أذكرك. هذا في الحلقة السابقة خرينا الورود شنو معنى أحد الدليل وارد على الآخر، يعني يرفع موضوع الآخر. هذا الدليل الأول، يرفع موضوع الدليل الآخر، لكن رفعا حقيقيا، حقيقة يرفع. مثل من مثل هذا المثال المثل به، عندنا دليل يقول الإجارة صحيحة في غير المحرم، الجائز الإجارة صحيحة في الأمور الجائزة يعني غير المحرم نفس الشيء. أو يجينا دليل ماذا ثاني يقول ترى الجنوب إدخاله في المسجد شنو؟ الجنوب إدخاله في المسجد حرام. حينئذ يصير تعارض البيانات ولا؟ يعني نقول دليل صحة الإجراء وأنا صار بنائي أجر الجنوب وصار بنائي أجر الجنوب يطلع في المسجد أشوف وصف هذا المسجد شفت لدرجة واحد جنوب وبدت أجره. دليل صحة الإجارة يقول الإجارة صحيحة، هذا يقول حرام تدخل الجنوب يا تقدم أنت بنبارك الشريف نبارك الشريف شنو لا بدك تريد تقول أن الدليل الثاني مقدم، وبمجرد أن يجي الأول شيء يقول في أمان الله في أمان الله. ليش؟ لأن الأول يقول الإجارة صحيحة على من؟ على الحرام، على الجائز، على غير الحرام. فالموضوع شنو؟ غير الحرام يعني الجائز. الدليل الثاني يثبت هذا شنو؟ حرام. فالموضوع الأول ماذا؟ ارتفع. بعد ما يقول لنا دليل صحة الإجارة أجر شيخنا بعد ما يقول مع وجود الدليل الثاني ما يقول. ليش؟ لأن الدليل الثاني إذا ثبت إدخال الجنوب حرام الدليل الأول شي يقول إذن ما يصح إجارته، إذن أنا أقول ما يصح إجارته مو أنه يصح. فالدليل الأول الذي كان يقول يصح الإجارة يرتفع لأن موضوع أثار هذا ارتفاع الموضوع هذا الورود. الدليل الثاني رفع موضوع الدليل الأول ماذا؟ غير الحرام الجائز. بسبب الدليل الثاني الذي ثبت الحرمة. موضوع الدليل الأول قد ارتفع حقيقة ارتفع لأن موضوع عدم الحرام وهذا حرام ثبت الدليل الثاني فارتفع. فلذا يقول الدليل الثاني رافع لموضوع هذا معنى الورود. فمعنى الورود هو كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الثاني حقيقتان. بس حقيقتان لا تنفع حتى بعدين إن شاء الله ترك بين وبين الحكومة تعبدا. بس قبل ما أنتهي من هذا أقول الورود ترى مو إلا يرفع الموضوع الدليل الوارد قد يحقق موضوع عرمت. يعني شلون عندنا حكومة موسعة وحكومة مضيقة عندنا هم ورود شنو رافعي وورود يعني موسع رافعي يعني مضيق وورود شنو ما أدري شنو يقول بالله واضعي ما أدري شنو تعبيرات هذه يعني يضع فرد يحقق فرد محقق لفرد من الموضوع يعني موسع مو مضيق ورود موسع يحقق فرد من الموضوع حقيقة. ندلنا دليل يقول يجوز الافتاء بالحجة اذا كان حجة شرعية عندك فيجوز الافتاء يجينا دليل ثاني يقول خبر الثقة حجة خبر الثقة حجة فهذا الدليل الثاني اللي قال خبر الثقة حجة حقق لنا شنو فرد من موضوع الدليل الاول لان الدليل الاول قال يجوز الافتاء بحجة لا حجة فهذا الدليل الثاني اللي قال خبر الثقة حجة حقق لنا موضوع فرد من موضوع الدليل الاول مصداق فرد مصداقي مصداق من الحجة لأن ثبتنا على أن خبر الثقة ماذا الحجة ما تنحصر بخبر الثقة من أحد مصادقه ماذا خبر الثقة الذي تلت الحجة. فالمقصود إذن اتضح الدليل الوارد مرة يرفع الموضوع ومرة يثبت فرد من الموضوع هذا التفت لي يا أخي زين بعد ما التفتنا لهذا هذا سأل أنا ذكرناه إن شاء الله زين من الحلقة السابقة إن شاء الله ذكر راح نطرح سؤال مع كون أحد الدليلين وارد على الآخر مثل من المثال الأول والمثال الثاني خليهن بذهن الثاني هل هناك تعارض بينهما دائماً ودائماً بين الدليلين الذي واحد وارد واحد مورود عليه اكو تعارض يقول مع الورود لا سؤال استفهمناه زين نقول اما في الورود في الورود الرافع المضيق الذي يرفع ماذا او العفو الان نتكلم ماذا في الورود الموسع اول يتكلم السيد يعني يا مثال الورود الموسع ثاني يعني بين دليل الذي يقول يجوز الافتاء بحجة وبين الدليل الذي يقول شنو خبر الثقة حجة اكو تعارض ابن فرق ابدا لان تعارض شنو معنى تنافي الجعلين انا بين الجعلين اكو تنافي لا واحد يقول الافتاء ترى جائز الى حجة اكو الثاني شو يقول يقول يجوز الافتاء وان لم تكن حجة حتى يصير سنة بعد شو يقول على انه خبر الثقة حجة خلص فأنت ما في اصلا بين الجحلين ما موجود فلذلك في سورة كون الورود ورود ماذا موسع لا اشكال في انه لا تعارض بين الجعلين واضح جدا واما في الورود المضيق مثل ما قلنا الورود المضيق مثال الأول اللي هو شنو دليل أحد الدليلين شي يقول تصح الإجارة على غير الحرام. دليل الثاني شي يقول إدخال الجنوب للمسجد حرام. يوجد تعارض بنظرك الشريف ولا يعني بين الجعلين أكو تكادو؟ لا. واحد شي يقول الجعل الأول يقول صحة الإجارة منوطة بينا بغير الحرام. فالثاني شي يقول ما يقول لا شي يقول يقول يا ناس إدخال الجنوب للمسجد حرام. فتنافي بين نفس الجعلين تكاذب بين نفس الجعلين ما موجود. بل أكو تكاذب بين المجعولين. يعني شو بين المجعولين؟ مجعول تتعرف شنو يعني؟ يعني الحكم الفعلي يعني صحة الإجارة فعلا مع حرمة الإدخال إدخال الجنوب في المسجد فعلا. هالحرمة الفعلية مع صحة الإجارة بالفعل يتنافى ما يجتمع. هذا صدق هذا يعني إدخال إذا كان إدخال حرام بالفعل شلون الصحة إجارة بالفعل؟ فالتنافي بين المجعولين. وإذا ثبت واحد الثاني يكون إذا عرفت التنافي بين المجعولين الثاني حينئذ ما يثبت. ما يمكن التنافي يثبت يا هذي موردنا الذي يثبت يا هذي ما يثبت. قلنا الحرمة الفعلية تثبت وإذا ثبت صحة الإجارة تقول في أمان الله. ليش تقول أنا أقول أتصحى إذا لا حرمته لإدخال الجنوب فحيث هناك حرمة في أمان الله فالصحة الفعلية تزول ما دام ثبتت الحرمة الفعلية. فالصلاة إذا أكو تنافي يا إخوان التنافي بيننا بين المجعولين أما بيننا في الجعلين ما موجود. أنا كما هو واضح إذا ما موجود بين الجعلين إذا عارف راح لأن التعارف تكاذب الجعلين وهنا الجعلان ليس متكاذب بل تنافي بين المجعولين. ولتنافي بين المجعولين إيش قلت اثنيناتهم ليس الثاني واحد منهم اللي بيثبت ويا واحد قلت يثبت حرمة الإدخال يعني بثبوت حرمة الإدخال بل صحة الإجارة يقول في أمان الله طبق العبارة. وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة يتضح أن ليس من التعارف من دون فرق بين الورود الموسع والورود المتحى التعبير. فما عندنا ما يسمونهم ورود موسع ورهاب احتاج احنا تحت الساعة ترى بيناتنا ايه سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي لفرد حقيقي لفرد شوف الحقيقي لا تنساه حقيقي وإلا إذا كان لفرد غير حقيقي تعبد هذا راح في حكومة. سواء كان الدليل الوارد محققا في مورد لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود هاي اللي سميتها أنا بالموسع ومثلة لها بيا مثال بالمثال الثاني مال جواز الإفتاء بحجة وكذا أو نافيا في مورده يعني هذا الدليل الوارد في مورد الذي ورد به ينسي حقيقة حقيقة هم لا تنسى لا تنسى حقيقة هاي الموسعة هاي المضيقة نافي حقيقة في مورد حقيقة مش نافي لموضوع ذلك الدليل ذلك الدليل يعني المورود اللي به هذا مثال مثل الأول. أما فإذا يقول السيد اتضح أنه في كل الورود تعارض تعارض تعارض ما موجود. أما في الأول يعني الموسع الموسع الموسع فواضح ليش واضح صدق واضح وأن واحد يقول يجوز الإفتاء بحجة الثاني شي يقول خبر الثقة حج. أقول وين التنافي؟ تقول لي يا أخي أفن تنافي ما موجود حتى بين المسؤولين. طب لن أنجع لهم يا أخي حتى بين المسؤول بين الجعلين ماكو تنافي واضح بين المسؤولين أبات ماكو، لأن جواز الفعل بالإفتاء على ضوء الحج ما يتنافوية الحجية الفعلية ويا من يعني اثنين أتنافات فعلي المسؤولين ويا الحجية الفعلية خبر الثقة، بل واحد يصافح الآخر إذا جاءت الحجية الفعلية للخبر يأتي من يأتي دليل جواز الإفتاء بحج يقول تفضل تفضل تفضل على ضوئك حتى أفتي. جواز ماذا فعلي على بالإفتاء على ضوئك يحصل كمان الملائمة موجود. فلذلك السيد قال واضح، لأن لا بين الجعلين لا بين مجعولين موجود تنافي. وأما في الثاني يعني في الحكومة المضيقة النافية يعني المثال شنو الأول اللي ذكرته مال الإجارة هناك ليش؟ يقول السيد هناك بين الجعلين قل ماكو تنافي، اكو تنافي قلنا بيننا بين المجعولين. إذا ماكو بين الجعلين إذا التعارض ما موجود. وأما في الثاني فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين يعني بين الفعليتين لا بين الجعلين، فالدليلان الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفاتيح مفاتيح الجعل. هذا يقول على أنه يحرم تصح الإجارة على غير الحرام، وذاك شيء يحرم إدخال الجنة مفات كل واحد صحيح ماكو تنافي، التنافي بين المجعولين. وتكون الفعلية دائما المن الفعلية لا هو الذي يكون ماذا الفعلية إلا ثالثة ما دام أكو تنافي بين المجعولين لمفاد الدليل الوارد. ليش؟ لأن إذا ثبتت فعلية الحرمة لإدخال الجنة دليل صحة الإجارة يقول في أمان الله، لأن أنا أقول أن تضع الإجارة في غير الحرام حرام صار في أمان الله. وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد، لأنه هذا مفاد الدليل الوارد ينتين للموضوع المجحول في الدليل الآخر، فات موضوع ماذا غير الحرام تصح الإجارة في غير الحرام، غير الحرام التفت بدل إلى الحرام موجود فدليل صحة الإجارة يذهب. التفت يا أخي السيد شلون ما صار رضوان الله على ماذا مطي أشلا سعدي من بالرموز ترى هي بلا أنت لو بلا كذا ما تتضع الفكرة. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين النتيجة هتشي إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر نفهم أحد الدليل أخذ هي مالت الإجارة، مالت الإجارة دليل صحة الإجارة أخذ في موضوعه ماذا عدم شنو عدم الحرمة يعني عدم مفاد الدليل المقيد بعدم مفاد الدليل الثاني، لأن مفاد الدليل الثاني يقول يحرم إدخال الجنة فمقيد بعدم الحرمة. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوع عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين الجعلين أصل الجعلين ماكو بل بين المجعولين أكو تنافي لكن واحد يرد على الآخر ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرتبة المجعول يعني في مرتبة الفعلية، يعني الدليل الثاني وهو الذي يقول يحرم إدخال الجنة الحرمة الفعلية لإدخال الجنة ترفع موضوع دليل صحة الإجارة، لأن موضوع عدم الحرام وإذن المفروض حرام موجود. ثم إن ورود شيء آخر يا أخي مطلبين مرتبطات أريد نبينهن صلب الموضوع انتهى ترى يا أخي احنا كلامنا مع الورود يوجد تعارض يا لا فانا ماكو تعارض بس لا بأس بإشارة الى مطلبين جانبيين. المطلب الاول هذا عن الدليل عن الورود الى ثلاث اشكال. الشكل الاول هذا ان يكون أحد الدليلين مقيد بعدم فعلية مدلول الدليل الآخر. والذي مثالك ان هذا شنو يا اخوان؟ هو مالك الجنابة. دليل ليش مثال الجنابة؟ على طبقه. لان دليل صحة الاجارة مقيد بعدم الحرمة الفعلية. اللي فيه هي ماذا؟ مدلول الدليل الآخر. نعم مدلول الدليل الآخر شنو؟ بوجود حرمة فعلية لإدخال الجنون. فإذا مدلول الدليل الوارد، مدلول الدليل الأول مقيد بعدم فعلية مدلول الدليل الآخر، بعدم فعلية حرمة إدخال الجنون. فياه الذي يصير وارد يا أخي، ياه الذي يصير وارد. واضح بعد دليل حرمة إدخال الجنون يصير وارد، لأن يرفع موضوع الدليل الأول. هاي واضح. صورة ثانية يا أخي، أن يكون أحد الدليلين مقيد لا فقط بعدم فعلية الدليل مدلول الدليل الآخر، بل مقيد بأكثر، بعدم وصول تلك الفعلية. مقيد بما؟ بعدم وصول تلك الفعلية. يعني إذا أتى فعلية لمدلول الدليل الآخر أو وصلت للمكلف، بيد المكلف، ذاك الوقت يرتفع شنو؟ يرتفع ياهو الدليل الأول. يعني الدليل الأول مقيد بعدم فعلية مدلولتين وعدم وصول تلك الفعلية. فإذا فعلية موجودة واقعة لكن غير واصلة، ما يرتفع الأول. هذا هو الفرق يا أخي بين هذه الصورة والصورة الثانية. الصورة السابقة الدليل الأول مقيد بعدم فعلية ولا واقعة، يعني إذا فعلي مدلول الدليل الثاني واقعة يرتفع موضوع الدليل الأول. يعني إذا الجنب واقعة حرام إدخاله وإن لم تصل الفعلية إليه، فالإجارة شو تصير؟ غير صحيحة واقع، غير الأمر من المعاقب أنا بس مطلب آخر. بس بالتالي إذا ثابت حرمة واقعية فعلية واقع لإدخال الجنب يرتفع ماذا؟ دليل صحة الإجارة. إجارتنا واقعا باطلة ما دام حرمة فعلية لإدخال الجنب موجودة، وإن كان ظاهرا إحنا معذورين، بس واقعا الإجارة باطلة لأن صحة الإجارة مقيدة بعدم فعلية دليل آخر. فإذا فعلية واقعا موجودة يحرم واقعا إدخال الجنب، صحة الإجارة تزول، واقعا تزول وإن كان ظاهرا معذورين. أما في الصورة الثانية لا، نفترض أحد الدليلين مقيد بعدم فعلية الدليل الثاني وعدم وصول تلك الفعلية. يعني إذا فعلية موجودة واقعا لكن غير واصلة إنه، حكم الأول لا يزول، دليل الأول لا يزول. بس هذا مثال شنو؟ إلا مثال، مثال مو بعيد، مسألة القرعة. القرعة موضوعها شنو؟ القرعة لكل أمر مشكل. وأنا عندي محفوظ السلامة إناء ما أدري فيه خل أو فيه ماذا، شوفها موضوعية، أو فيه خمر، أو فيه خمر، شو أسوي أنا هنا؟ سؤال هنا شو أسوي؟ الجواب المتعارف شنو هو الجواب المتعارف اللي بيجاوبون؟ يقولون أصل براءة نجري، مو هيك شيء؟ شبه موضوعية، وما أدري خل هذا حتى حلال، خمر حتى حرام، شبه موضوعية أجربية أصل البراءة. إذا واحد أشكل عليك بهذا الإشكال أنه ليش ما مطبق قاعدة القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل، ليش ما نطبق القرعة؟ ليش الفقهاء ما يقولون نطبق القرعة؟ شنو الجواب؟ يطبقون البراءة. يقولون لأنه دليل البراءة وارد. يعني شنو وارد؟ يعني لما انتشر البراءة بعد ما يصدق مشكل. لو كان براءة ما موجودة الحجاية وياك، الحق وياك، هذا مشكل يكون نجل القرعة، لكن ما دام اكو براءة مشكل بعد ما يصدق. فلذلك يقولون دليل البراءة وارد، يعني يرفع موضوع المشكل، مشكل حقيقة بعد ما يصدق. لكن هذا اللي يريد نقوله، اللي يرفع عنوان المشكل ياهو ليس هو البراءة الواقعية، بل البراءة الواصلة للمكلف، لأنها لو لم تصل فعنوان المشكل بعده. فهذا صار من مثال يا أخوان. فمثال السورة الثانية، السورة الثانية شنو؟ أن يكون أحد الدليلين مقيد بعدم فعلية الثاني وعدم الوصول. إنان كذلك البراءة إذا لم تصل للمكلف، ليش البراءة الفعلية واقعة؟ إذا لم تصل عنوان المشكل بعده باقي، ورود ما يصير. اجيت للصورة الثالثة الأخيرة، وهي أن يكون أحد الدليلين مقيد لا فقط بالفعلية، فعلية الدليل الآخر، بعدم فعلية الدليل الآخر، لا فقط بهذا، بعدم فعلية الدليل الآخر، ولا فقط بعدم الفعلية وبعدم الوصول، بل مقيدة بما؟ بعدم الامتثال. يعني شنو؟ يعني هيك يقول لي، يقول لي هذا الحكم ثابت لو لم تمتثل ذلك. مثل من هذا إذا تذكرون؟ مثل باب الترتب، دخول المسجد لأن الضدين يعني، ورؤية النجاسة، قلنا الأمر بالأهم، الأهم شنو هو؟ مثلا لإزالة مشروط بيمن، مقيد بيمن إذا تذكرون؟ بعدم امتثال، امتثال الأمر بيمن؟ بالمهم بالصلاة. من أول أكرر في باب الأمر بالضدين على نحو الترتب، شن نقول الأمر بالأهم مقيد بما؟ بعدم امتثال الأمر بالآخر بالمهم. فالذي راح يصير وارد ياهو امتثال الصلاة، يعني إذا امتثلت عفو الامر بال، انا صار عندي ماذا اشتباه ترى، امر بالمهم مشروط بعدم امتثال، والامر بالاهم، امر بالاهم مطلق، اشتبهت انا، الامر بالصلاة مشروط بعدم امتثال ازالة. فحينئذ اذا ازلت امتثلت الازالة، امتثلت الاهم، يزول امر، أمر شنو؟ أمر صلي. فالوارد ياه راح يصير ليس نفس أمر أزل، بل امتثال أمر لا الفعلية الواقعية لوجود الإزالة ولا وصول الفعلية، بل شنو؟ امتثال هذا الأمر هو الذي يرفع أمر بالمهم. طبق العبارة. أحد الدليلين على الآخر يتم شلون؟ كيف يرفع الدليل على الآخر؟ بأن يرفع موضوعه، برفعه لموضوعه، هذا رفع الموضوع على أنحاء السياسة. مرة قلنا في النحو الأول شنو؟ فعلية أحدهما ترفع فعلية واقعية، والصورة يعني فعلية حرمة شنو إدخال الجن، ترفع موضوع صحة الإجابة. قد مرة وصول ذات الفعلية ترفع كماليا قلنا وصول البراءة يرفع عنوان المشكلة، ومرة انتتال أحد هنا يرفع موضوع آخر، كما قلنا انتتال الأهم يرفع موضوع الأمر بالمهم. الأرحال ثلاثة، منها أن يكون رافعا له، يعني واحد من عندهم الدليل الوارد يرفع رافع لموضوع الدليل المورود لكن بفعلية مفعوله، يعني بالفعلية الواقعية، بأن يكون مفاد الدليل المورود، دليل المورود هو دليل صحة الإجارة، مقيدا بعدم فعلية ما هو المفعول، المفعول في الدليل المورود الوارد شنو المفعول الحرمة، بعدم فعلية الحرمة، يعني هيك بعدم الفعلية الواقعية، ها هذا المقصود الواقعية الإنسان. ومنها الصورة الثانية أن يكون رافعا له، يعني الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورود بوصول المفعول لا بواقع فعليته ولو لم يصل. ومنها أن يكون رافعا له، هذا الدليل الوارد رافع لموضوع الدليل المورود بامتثاله، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع الدليل المورود. ومثال الأول دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد، اللي بهذا الدليل يرفع عنه بتعليته الواقعية وإن اتصل يرفع عنه صحة الإجارة، يرفع بتعليته مجعوله يرفع عنه موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، يعني أجر الجنب على أن يمكث في المسجد للكن، يمكث للكن، هذا حينئذ ماذا؟ الإجارة تصير باطلة. ليش؟ يعني يرتفع موضوع، ليش؟ إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل صحة الإجارة مقيد بعدم كونها كذلك يعني على الحرام، كذلك يعني على الحرام، لا يكون على الحرام مقيدة بعدم كون الإجارة على الحرام. لكن قلت هذا دليل صحة الدليل حرمة إدخال الجنب يرفع ماذا؟ بفعلية الحرمة وإن كانت فعلية واقعية يرفع صحة الإجارة. ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية، وظيفة ظاهرية مثل دليل البراءة، وظيفة ظاهرية البراءة الذي يرفع بوصول مجعوله، يعني البراءة الفعلية يكون تصل تصل تصل يرفع عنا عنوان المشكل المعقول في موضوع دليل القرحة، فمجرد البراءة الواقعة من دون وصول لكن ما يرتفع بذلك عنوان المشكل. ومثال الثالث دليل وجود الأهم اللي بيرفع بامتثاله، ايش يرفع عنه؟ بامتثاله لا بمجرد ماذا؟ الوجود الواقعي للإزالة ولا بمن بوصولها، بل بالامتثال يرفع عنه موضوع دليل وجود المهم كما تقدر في مباحث القدرة. مباحث القدرة احنا وين؟ في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وقد يتفق هذا المطلب الثاني الذي قلت من قلت مطلب جانبيين، المطلب الثاني هذا يقول بعض مرات الورود يصير من الجانبين، يعني شلون من جانبين من ثلاث دليلين؟ ايه شوفت اذا كان كل واحد مقيد بعدم الاخر، هذه يقولون ورود مين هو الورود شوفت يصير اذا كان احدهم مقيد بعدم مثل دليل صحة الاجارة مقيد بعدم الحرمة، حرمة الإدخال الجنب اللي هو مفاد الدليل الثاني، هذا نسميه ورود من كم جانب؟ جانب واحد، ليش جانب المقيد ياهو فقط دليل صحة الإجارة مقيد بعدم الحرمة الفعلية، أما دليل الحرمة حرمة إدخال الجنب ما مقيد بعدم صحة الإجارة، هذا نسميه ورود من جانب واحد. وأما إذا كان كل واحد مقيد بعدم الآخر هذا نقول له ورود من الجانبين. ليش؟ واضح ليش من الجانبين؟ كل واحد مقيد بعدم الآخر. وهذا يا أخي الورود من الجانبين إلى صور ثلاث، إلى ثلاث صور. صورتان معقولتان، صورة غير معقولة. ترى حبين لك يا أخي الصورة الأولى المعقولة. أن المولى هكذا يقول للعبد، يقول له يجب عليك قراءة القرآن مثلا شيء فلاني، لو لم يثبت وجوب آخر. وجوب شيء آخر ويجينا دليل ثاني يقول له يجب الكنف، كنف المسجد، لو لم يجب عليك شنو شيء آخر. تكرر من الأول دليل قراءة القرآن. دليل أول شيء يقول يجب القراءة إن لم يجب شيء آخر. دليل الكنس يقول يجب الكنس إن لم يجب شيء آخر. في مثل هذه الحالة أنا لما أجي وبشتوي سأل عن أكنوس لو على أنه أقرأ القرآن بنظركم الشريف. بنظركم الشريف شنو؟ لا موجود وجود قراءة ولا موجود وجود كنس. اثنينات يرتفعان، ليش اثنينات يرتفعان؟ لأن كنس ايش وقت واجب؟ إذا لو لم يكن شيء آخر واجب الآن راح أضيف الإضافة حتى تتضح الفكرة أكثر. إذا لم يكن شيء آخر واجب لولا المعارض، يعني إذا كان شيء في نفسه واجب مع قطع النظر عن المعارض، لو معارض ما إليه هو واجب، هذا نسميه واجب لولا المعارض. فهو هيك يقول لك اقرأ القرآن إذا لم يجب عليك شيء آخر لولا المعارض. إذا لم يجب شيء آخر لولا المعارض بهذا الكلام حتى تطرح الفكرة أحسن. اقرأ القرآن إن لم يجب شيء آخر لولا المعارض. وبعدين شو يقول؟ واكنس المسجد إن لم يجب عليك شيء لولا المعارض. مثال الآن إحنا إجينا يلا طبينا للمسجد، ما ندري نكنس وما ندري نقرأ شنو القرآن. أنا راح أسألك أنت شوف وجدانك صح. يصدق على كل واحد من ذن السنين أنه واجب لولا المعارض؟ يصدق يا ما يصدق؟ يعني قراءة القرآن لولا ذاك المعارض يا واجب لولا المعارض، لولا المعارض يقول يصدق واجب بعد شنو؟ إذا ما كان أكون معارض هي واجب. وذاك الناس ماذا يصدق عليه الكنس؟ لولا المعارض هو واجب. فكل واحد لولا المعارض شنو في نفسه وماذا في نفسه يعمل لولا المعارض؟ واجب. لكن بما انه له معارض فكل واحد وجوبه شنو؟ سوف يبقى، سوف يبقى بعد بالتالي. فكل الوجوبين يسقط. هذا معقول توارج من الجانبين. والسيد يقول رضوان الله عليه هذا أنا أقوله مثلي توارد من الجانبين ويأخذ مفعوله في كلا الجانبين. أما ليش سميته توارد من الجانبين؟ ليش سميته توارد من الجانبين؟ لأن كل واحد مقيد بعدم الآخر. ليش جلس يثبت مفعوله في كلا جانبه، لأن نتيجة هذا التوارد يرتفع كلا وجوبين. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. فخلوها بينكم يا أخوان، الصورة الأولى كل واحد مقيد بعدم وجوب شيء ثاني، لكن بعدم وجوبه مو فعلي، بعدم وجوبه لولا المعارض، لولا المعارض. وكل واحد يصف حلو لولا المعارض تصدق واجب. فإذا صدق على كل واحد لولا المعارض واجب، إذن يعني معناه راح يرتفع موضوع كلا دليلين، يعني كل واحد هو مقيد بعدم وجوب الآخر لولا المعارض. يعني كل واحد صار مقيد بعدم ماذا؟ ها الثلث واجب لو لم يجد شيء آخر ويده بعدم الآخر. وذاك هم واجب قراءة القرآن لو لم يجد شيء آخر، فكل واحد صار مقيد. كل دليل إذا صار مقيد بعدم الآخر نسميه ماذا؟ هذا ورود، صار ورود من الجانبين، لأن كل واحد مقيد بعدم الآخر وأخذ مفعوله في كلا الجانبين. هذا الورود، لأن مفعول الورود هو ارتفاع الحكم مو شيء، هنا أخذ مفعوله في كلا الجانبين، يعني بعبارة أخرى ارتفع هذا الحكم وارتفع ماذا؟ هذا الحكم. هذا القسم الأول المعقول. القسم الثاني يا أخي، أن يفترض أن أحد الدليلين مقيد بعدم ثبوت حكم آخر، مثل قراءة القرآن. يقول لي اقرأ قرآن إذا متى بتعلية حكم آخر، لكن دليل ماذا الكنس قال؟ دليل الكنس قال على أنه هكذا كان يقول اكنس لو لم تمتثل حكما اخر، مو لو لم يثبت حكم اخر، لو لم تمتثل. لو تبقى يا اخوان ترى خلطوا اشتباه من الاول. دليل القراءة كان يقول لي اقرأ لو لم يثبت حكم اخر، لو لم يثبت اقرأ لو لم يثبت، مو تمتثل، لو لم يثبت حكم ماذا آخر. والدليل الثاني الثاني يقول اكنس لو لم تمتثل، اثناء لو لم تمتثل، يعني واحد مقيد بعدم انتفاء وواحد مقيد بما بعدم ثبوت واقعا للآخر. في مثل هذا الحال والله اجينا للمنسيح، اجينا للمنسيح، ياه الذي يرتفع وياه الذي يبقى بنظرة الشريف، ياه الذي يرتفع وياه الذي يبقى بتربية الطاهر. قراءة القرآن قلت مقيدة بعدم ثبوت حكم آخر، أما الكنيس مقيد بمن؟ بعدم امتثال حكم آخر. والصحيح الذي يرتفع قراءة القرآن الأول يعني يرتفع. ليش الأول يرتفع؟ ليش الأول يرتفع؟ يعني إذا أنا أدخل للمنزل إذا وجوب أتبع قراءة القرآن أسألك شو وقت الوجوب ثابت؟ حينما قبل ما أمتثل، قبل ما أجر القرآن أقرأ سورة ياسين والقرآن الحكيم، قبل ما أقرأ يثبت وجوب للقراءة يا بعد ما أقرأ، يعني بعبارة أخرى حين الامتثال. فقبل الامتثال يوم قيد بالامتثال، لكن وقت يثبت وجوب علمه وقراءة القرآن. ترى هي قراءة القرآن ما مقيدة بعدم، الذي كان مقيد بعدم امتثال يا ابن كان يسلل فور اشتباه، كان يسلل مقيد بعدم امتثال واجب آخر، بس قراءة القرآن مقيدة بعدم ثبوت حكمه. أنا إذا قلت ارتفع ليش؟ لأنه إذا دخلت المسجد وقلت يجب علي واجب القراءة علي، وأنا أسألك واجب وقت قبل ما امتثل وحين ما امتثل، حين الامتثال يثبت الوجود ايش وقت؟ قبل ما امتثل يثبت وجود لقراءة القرآن، قبل ما أقرأ قراءة القرآن وجوب من ثابت، وجوب من ثابت. قبل ما أمتثل قراءة القرآن وأقرأ سورة ياسين، قبل ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن، قبل ما أقول وجوب الفن الثابت. ليش؟ يعني وجوب الفن مقيد بعدم امتثال حكم آخر، وأنا بعد ما امتثل حكم آخر فثابت ماذا حينئذ؟ وجوب الكنس. وإذا ثبت وجوب الكنس يرتفع ياهو وجوب القراءة، لأن وجوب القراءة كان مقيد بعدم ثبوت حكم آخر. فلتتجو جيدا يا إخوان، هذا إذا أردت تقول وجوب القراءة ثابت قبل الامتثال. أكرر أقول هذا باطل، ثبوت وجوب القراءة قبل الامتثال. ليش؟ لأن قبل ما أمتثل يا وجوب ثابت، وجوب الكنس، لأن الكنس كان وجوبه مقيد بعدم امتثال الآخر، وأنا بعد ما امتثل ما قارئ سورة ياسين فوجوب الكنس ثابت. وإذا ثبت وجوب الكنس يرتفع ياه بعد وجوب القراءة، لأن وجوب القراءة مقيد بعدم ثبوت حكم آخر، والمفروض ثابت حكم آخر. فإذا من نقدر نقول وجوب القراءة ثابت قبل الامتثال؟ وإذا أردت تقول لا، وجوب القراءة يثبت لما تمتثل بقيد الامتثال، ذاك الوقت يثبت ماذا؟ وجوب القراءة. نقول هذا مستحيل، فإن الحكم لا يقيد ماذا؟ ثبوته بامتثاله. إذا الامتثال فرع وجود الأمر، فكيف وجود الأمر يقيد بمن؟ بالامتثال. إذا لا يعقل في هاي الصورة ثبوت أمر بقراءة القرآن، بل فقط الثابت ياهو الأمر بينهم بالكن. هذا توارد من الجانبين، لكن أخذ مفعوله من أحد الجانبين. ليش قلنا توارد من الجانبين؟ ليش؟ لأن كل واحد صار مقيد بعدم الآخر، لكن واحد مقيد بعدم الثبوت، واحد مقيد بينهم بعدم الامتثال، بس مثال كل واحد مقيد بعدم الآخر. لكن خذ مفعوله في، ليش خذ مفعوله في أحد الجانبين؟ لأن اللي ارتفع ماذا بالتالي؟ نتيجة التوارد الارتفاع، ارتفع واحد ما ارتفع ماذا اثنين، فأخذ مسؤوله في أحد الجانبين. هذه هي الصورة ماذا؟ الثانية أطبقها ماذا؟ والصورة الثالثة الغد إن شاء الله. وقد يتفق التوارد من الجانبين، هذا لفظ أكثر. بعض أنحاء التوارد كذلك، كذلك يعني شنو؟ الذي يكون من الجانبين معقول ويأخذ مفعوله في كلا طرفين، هاي الصورة الأولى. وبعض أنحاء المعقول ويكون أحد الورودين هو المحكم، يعني يأخذ مفعولة في واحد دون الآخر، يعني دليل الثابت هو الثابت وذاك يرتفع. وبعض أنحائه، أنحاء التوارد من جانبه غير معقول، يستوجب التعارض، هذا باسر بعد إن شاء الله، فيؤدي إلى وقوع تعارض بين الدليل المتواردين، شلون هذا باسر بعد. فمثال الأول الذي توارد من الجانبين وفينا فيه ارتفع، أن يكون الحكم في كل من الدليلين يعني الكنس والقراءة مقيد بعدم ثبوت الحكم الآخر، لكن في نفسه، هي في نفسه تنساهل في نفسه، يعني لولا المعارض، يعني يكون ثابت لولا المعارض. هذه العبارة تنساها مهمة في نفسه. فإذا هكذا لما أدخل المسجد يصدق أنه كل واحد لولا المعارض هو ماذا؟ واجب. حيث أن كل من الحكمين في نفسه، في نفسه يعني شنو؟ يعني لولا المعارض ولولا الآخر. وشوف عطف تفسير جاء ويليم عبارات السيد طرف جيلة. وحيث أن كل من الحكمين في نفسه يعني لولا المعارض ثابت، فإذا اثنيناتهم يرتفعان، لأن كل واحد مقيد بعدم ثبوت الآخر لولا المعارض، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا تعلنوا. هذا معنى أن التوارد نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني اثنيناتهم يرتفعان. ومثال الثاني الذي معقول توارد من الجانبين لكن مفعوله في جانب واحد، واحد يرتفع، أن يكون الحكم في أحد الدليلين وهو قراءة القرآن مقيد بعدم ثبوت حكم على الخلاف واقعا، وأما الحكم الثاني وهو الكنس فهو مقيد بعدم امتثال، بعدم ماذا؟ الامتثال، امتثال ماذا؟ الحكم الآخر من حكم المخالف. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني دليل السنة تاما ومذمولة فعليا، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول، لأن دليل الحكم الأول مقيد بعدم فعلية الثاني، بعدم ثبوته واقعا، والمفروض حكم الثاني ثابت واقعا فيرتفع الأول. وأما دليل الحكم الأول دليل القراءة فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد. مدلوله شنو؟ وجوده فعلية وجود قراءة القرآن، هذا مدلوله، يعني يستحيل أن تثبت وجود فعلية القراءة. شلون؟ لأنه إن أريد به يعني بدل الحكم الأول أن ينطبق مفاده وهو وجود الفعل للقراءة حتى في غير حالة امتثاله، يعني قبل ما أقرأ بسم الله ياسين والقرآن الحكيم، في غير حالة امتثاله، امتثاله امتثال من؟ الحكم الأول، فهو مستحيل. ليش؟ لأن قبل امتثال الثاني ثالث، لأنه غير حالة امتثاله وحال فعلية الحكم الثاني، ومع فعلية الحكم الثاني لا يبقى مثال الحكم الأول، لأن أول مقدم على ثبوت حكم مخالف التي لا يبقى مع فعلية الثاني موضوع للحكم الأول. وإن أريد تقول لا يثبت وجود فعلي لقراءة القرآن شوكي حينما أقرأ، يعني مقيد بالامتثال، لأن الحكم ثبوته ما يقيد بالامتثال، لأنه هو الامتثال فعل كذا الثبوت، فكيف حينئذ؟ وإن أريد به إثبات مفاده في حالة امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله، لأن الامتثال فرع الحكم، فكيف الحكم فرع امتثال الصورة الثالثة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.